بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم احنا لنا مهمة واحدة هي أن نتعبد أن نعبد وأن نعبد الناس لله سبحانه وتعالى. المهمة دي بتاخد صور. الصورة دي بتبدأ وهي الأساس في تربية أبناء المسلمين، في تنشئة جيل من المسلمين يحمل الإسلام بعد ما يفهمه ويهضمه فهما صحيحا. هذا الجيل يفتح الله سبحانه وتعالى به ربوع الدنيا، يفتح الله سبحانه وتعالى له بكل صورة من الصور. يعني أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، أبناء الصحابة رضوان الله عليهم رباهم آباؤهم من الصحابة، كذلك الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدت الشخصية الفاهمة لدين الإسلام تحركوا. أما فهموا دين الإسلام عبارة عن إيه، بدأوا يتحركوا. إذا وجد المسجد كانوا يتحركون من خلال المسجد، إذا انعدم المسجد كانوا يتحركون من خلال الحياة اليومية لهم. يعني قلنا أكثر من مرة ويعرف أكثر الناس أن كثير من بلاد المسلمين فتحت، بل يعني كثير من بلاد المسلمين التي الالتزام فيها بالإسلام يبلغ درجة عالية يبلغ جودة شديدة فتحت بأخلاق التجار. المسلمين لما فهموا الإسلام كان مجرد المعاملة تفتح قلوب الناس، لا ده تفتح بلاد الناس. كان دور المسجد، كان المسلمين إذا حلوا في مكان كان أول ما يحرصون عليه هو أن يؤسسوا مسجد، أقدم مسجد يعني في مصر مسجد عمرو بن العاص. مسجد عمرو بن العاص أول عمل إسلامي بعد فتح مصر، أكبر أو أقدم مسجد موجود في بلاد الشام. مسجد هو سمي بعد ذلك بمسجد بني أمية، وإن كان هو كان قبل بني أمية، كان أسسه يعني معاوية رضي الله عنه لما شارك في فتوح الشام، ثم بعد ذلك سمي مسجد بني أمية. أشهر المساجد وأول مسجد في الإسلام كان مسجد قباء لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم كان المسجد النبوي. كان المكان اللي يحل فيه المسلمين كانوا يبدأون ببناء المسجد. ليه؟ لأن المسجد بقعة مباركة، المسجد مكان مبارك. ده فهم للإسلام، انت فاهم أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى في أن يفيض عليك من بركته. انت بتعمل مجهود بس المجهود بتاعك مش كفاية، وانت إنسان ضعيف. مهما بلغ المجهود بتاعك ومهما بلغت معاونة إخوانك لك، أنت تحتاج إلى بركة من الله سبحانه وتعالى لكي ينمو هذا المجهود ويصبح ذا أثر. الله سبحانه وتعالى يعني بارك في جهد إبراهيم عليه السلام، قال وأذن في الناس بالحج. جهد ضعيف جهد، لكن هذا ما كان يملك إبراهيم عليه السلام. كان يروح يجيب الناس منين عشان يحجوا وهو في وسط الصحراء؟ هيجيب الناس منين؟ فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الإجابة على الله سبحانه وتعالى. ففهم المسلمون هذا المعنى، فكان كل مكان يحل فيه كانوا يؤسسون مسجد. والمسجد حتى تتنزل فيه البركة لابد أن يؤسس على التقوى. قال الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد اللي يؤسس على الشقاق وعلى الخلاف وعلى الأهواء الشخصية وعلى حب الزعامة والرياسة والصدارة، المسجد ده ليس محلا لنزول بركة الله سبحانه وتعالى. مسجد مهما اشتغل مهما ما يعمر بعد فترة بسيطة تجد كل ما كان فيه من خير زال. مسجد يضيء قليلا ويظلم كثيرا، رغم أنه بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بيت من بيوت ربنا. كان حري بأن هو يظل دائما مضيء، دائما يبقى منور، لكن هذه المساجد يطفأ يذهب نورها كما قال الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا. مسجد الضرار قال الله للنبي لا تقم فيه أبدا. ليه؟ هذا المسجد لم يؤسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أما المساجد التي تؤسس على غير تقوى الله سبحانه وتعالى، المساجد التي يدخل فيها الأهواء والنزعات والرغبات، هذه المساجد لا تقود إلا للفشل، لا توصل الناس إلى شيء أبدا. يعني مسجد زي مسجد عمرو بن العاص نشر الإسلام في ربوع مصر. تعالوا بصوا لمعظم المساجد اللي أسست حديثا في كثير من بلاد الكفار، تلاقي مسجد بالنسبة لمسجد عمرو بن العاص، مش هقارنه بمسجد النبي، مسجد عمرو بن العاص كان فيه قلة من الصحابة وكثرة من التابعين ومعظمهم كان حديث عهد بالإسلام، ومع ذلك نشر الإسلام عبر إفريقيا، إفريقيا كلها. كان المسجد مسجد عمرو بن العاص كان مشعل النور، كان الشمس اللي أشرقت على إفريقيا، يعني من شموس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال بص على المساجد المؤسسة في أمريكا الأيام دي، المساجد المؤسسة في أوروبا، تجد قليل خيرها كثير شرها، تجد لا يوجد فيها شيء. ليه؟ المساجد دي أغلب ما تؤسس تؤسس على مبادئ الديمقراطية وعلى مبادئ حرية العقيدة. عشان يفتحوا المسجد لازم يجيبوا شخصيات معينة، يتكلم فلان المسؤول ان التسامح الديني، ويتكلموا هم برضو ان الاسلام فيه تسامح ديني، وهم لا يعنون بذلك الا هدم عقيدة الولاء والبراء. فتجد المسجد يؤسس على ميوعة ويؤسس على يعني هدم لعقيدة الاسلام. ايه الاثر بتاعه؟ تجد لا اثر له. طب اشمعنى مسجد عمرو بن العاص احدث كل هذا الاثر؟ سببين. السبب الاول، هذا مسجد اسس على التقوى، وهذه مساجد قل ما تؤسس على التقوى. ثانيا، نوعية الاشخاص الذين وجدوا في هذا المسجد ونوعية الاشخاص الذين وجدوا في هذا المسجد. دول اشخاص حملوا الاسلام مع فهم وتطبيق وقيام به، وهؤلاء اناس حملوا الاسلام مع قلة فهم وقلة عمل وقلة تطبيق، مع حرص شديد جدا على التماهي والمماثلة لأفراد المجتمع. مش عايز يبقى شاذ، مش عايز يبقى متميز عن أفراد المجتمع اللي هو فيه، مش عايز حد يتهمه، مش عايز حد يقول عليه حاجة، حريص على ان هو يظل يعني في البلد اللي هو فيها عشان يحصل على الأموال ويحصل على الجنسية ونحو ذلك. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ بنقوله علشان نقول يعني عشان نصل الى ان هذا هو المسجد، فأين الأفراد؟ هذا هو المسجد، فعلى ما أسس. والقضية ليست قضية مسجد، القضية قضية دين. هذه هي الانتخابات، فماذا بعد؟ بعد ما حصل المسلمون على يعني ما أرادوا من التعديلات الدستورية، على ما أرادوا من نتيجة في التصويت على التعديلات الدستورية، أغلب الناس، أغلب اللي راحوا صوتوا وشاركوا وأغلب الناس اللي فرحانين يعتبر أن هذا نصر. طيب هل يا ترى فعلا تنصر؟ هذا ليس نصرا، هذا مجرد حفاظ على رأس المال فقط. فقط اللي انت بتحافظ عليه دلوقتي هو اللي حققته الحركات الإسلامية زمان، أيام جمال عبد الناصر لما ضحوا بدمائهم وبأنفسهم وتعرضوا للبطش، وورث ذلك عنهم من جاء في زمان السادات، إلى أن أعلنت الهوية الإسلامية للبلد وأصبحت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هو ده الربح. اللي حقق الربح ده مش الجيل بتاعنا ولا الجيل اللي قبليه، لا، ده اللي حقق الربح ده أجيال سابقة قديمة، وإحنا كل اللي بنقوم به لحد دلوقتي هو محاولة التشبث بهذا الربح. مش عايزين نفقد الهوية الإسلامية. طيب التعديلات الدستورية اللي حصلت أو اللي هتحصل ديت هتتيح لنا الحفاظ على الهوية الإسلامية لفترة من الفترات، هل يا ترى هو ده اللي احنا عايزينه؟ يعني هل يا ترى هو ده اللي احنا نرجوه؟ ابدا. احنا لم نحقق الى الان ارباح، لم نحقق ارباح عبر الاجيال، لم نحقق ربح دولي. احنا حققنا الحمد لله ارباح في شخصيات الناس، في اظهار شعائر كانت ميتة لم تكن ظاهرة، لكن ماذا قدمنا للاسلام كدولة؟ لم نقدم للاسلام كدولة شيء الى الان. ليست هناك ارباح دولية، ليست هناك ارباح على مستوى ارباح سياسية استطاع المسلمين ان هم يحققوها والحركات الإسلامية ان هي تحققها في هذه الأوقات. فمطلوب مننا دلوقتي ان احنا حافظنا على راس المال، يبقى مطلوب ان احنا نربح، مطلوب ان احنا نعمل حاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي اول خطوة لها ما قاله الله سبحانه وتعالى: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. اكتر الناس يقول لك بعد ما حققنا اللي احنا عايزينه في التعديلات الدستورية، ايه المطلوب مننا؟ ايه دورنا؟ تيجي تقول له القرآن والصلاة والدعاء، يوصلك من فوق لتحت. ويبقى طب او بعدين يعني ماشي، ده البقين اللي السلفيين على طول بيقولوهم في كل مكان. طب بعد كده، طب الحزب، طيب الانتخابات مجلس الشعب، طيب الجمعية العمومية، طيب مجلس الرئاسي، طب انتخابات الرئاسة، طيب وطيب وطيب. نسينا الاصل في التغيير: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا بسأل كل واحد النهاردة: انت ايه اللي قدمته علشان يحدث تغيير في البلاد في المرحلة القادمة؟ الثورة قامت، الرئيس اتشال، وديت نتيجة احنا من قبل ما تقوم ثورة، من قبل ما يحصل اي حاجة، واحنا كنا بنقولها للناس، نقول سنة الله الماضية ألا يبقى ظالم إلا أقيح به. الله سبحانه وتعالى قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. دي سنة كونية، سنة كونية أن الظالم مهما على ينقسم، سواء بقى كان موجود جيل كجيل الصحابة الذين قسموا طاغوت قريش وكسرى وقيصر، أو كان جيل كجيل بني إسرائيل الذين لم تجف أقدامهم من عبور اليم حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده جيل وده جيل، والاثنين قسم الله سبحانه وتعالى لهم الظلمة. لكن فرق شتان بين قوم نجوا من فرعون لكي يقعوا في فتنة العجل، وخرجوا من يعني مواجهة فرعون إلى التيه في الأرض 40 سنة، وبين قوم خرجوا من بطش قريش لكي ينشروا الضياء في العالم بأسره. النهاردة الله سبحانه وتعالى رفع عنا بأس فرعون من الفراعين. يا ترى إحنا المرحلة اللي جاية إيه؟ هل هو تيه؟ هل هو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ أنا أخشى إن إحنا في الفترة اللي جاية هنحتاج إن إحنا ندخل معركة، هنحتاج إن إحنا ندخل معركة لتصحيح مفهوم منهج التغيير عند الناس. الواحد يخشى إن إحنا هنحتاج في الفترة القادمة إن إحنا ندخل معركة مع مفاهيم الناس حول مسألة الديمقراطية ومسألة رأي الأغلبية، مسألة المفاهيم الغربية التي لجأنا إليها في هذه الأيام لكي نقلل الفساد قدر الإمكان. إحنا طول عمرنا بنقول ما فيش حاجة اسمها إن إحنا نعمل انتخابات والناس تروح تقول آه وتقول لأ، ويعرض عليها عايزين الإسلام ولا لأ، عايزين الدستور يقول مصر إسلامية ولا لأ. نقول الإسلام شريعة نزلت لتحكم وليست لتعرض على الناس إما أن يقبلوها إما أن يرفضوها. طول عمرنا كنا بنقول الكلام ده، لكن قلنا أيضا في الفترة الأخيرة ديت إن إحنا ما بنقارنش ما بين خير وشر، إحنا بنقارن بين فساد وفساد أشد. فاضطرينا إن إحنا ندخل نخوض غمار الانتخابات وندعو الناس إلى صناديق الاختراع. هيجي بعد كده فترة أنت عايز الناس يعني يتحكموا إلى الشريعة الإسلامية، ستضطر آسفا إلى أن تعرض الشريعة الإسلامية على الناس وتعرض للتداول. إيه موافقين ربنا يحكم فيكم بشرعه؟ موافقين على شرع ربنا ولا مش موافقين على شرع ربنا؟ فده يعني أمر شديد العصر، أمر عسير جدا على النفوس. الناس بتقول لك النهاردة إحنا الانتخابات الحرة النزيهة هي اللي حققت كرامة الإنسان. أنت احتاجت لهم لا يا أخوانا، ده هناك منهج إسلامي يختلف تماما عن منهج الديمقراطية والانتخابات وصناديق الاختراع. نحتاج أن أنت تعيد فتح قضايا كنت تعرضها على الناس أيام الظلم وأنت مستخفٍ بها، واضطررت إلى أن تخالفها في هذه الفترة لكي تحافظ على شيء من المصالح في مقابل، أو لكي تحافظ على يعني قليل من المفاسد في مقابل ألا تسمح بحصول الكثير من المفاسد. هتيجي بعد كده محتاج تصحح المفاهيم دي عند الناس، محتاج تقول للناس ما ينفعش اللي بيحصل. فأمامك معارك كثيرة جدا تحتاج أن تدخلها. فبنقول في النهاية إذا كنتش أنت شمس مضيئة، إذا كنتش أنت فاهم الإسلام فهم صحيح عميق وتعمل به عملا صحيحا لن تستطيع أن تؤثر في الناس، مش هتغير حاجة في الناس. الشمعة أي شوية هوا بيطفيها، لكن الشمس إذا أشرقت بددت السحب وأذهبت الأمطار وأضاءت الدنيا بأسرها. فأنت محتاج أن أنت تكون شمس، محتاج تكون كما قال الله سبحانه وتعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. محتاج أن أنت قلبك يكون كهذه الشمس، كهذا المصباح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. المصباح ده مثل قلب العبد المؤمن. أنت محتاج بقى تعرض قلبك على صورة النور، يا ترى هذا القلب أين من هذا المصباح؟ أين هذا القلب من المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لقلب العبد المؤمن؟ فأمامك أمور كثيرة. أنا بقول سؤال يعني كل واحد مطلوب منه أنه يجاوب على نفسه، يجاوب عليه أمام نفسه. أنت عايز يحصل تغيير وزال ظالم من الظلمة، أنت زودت إيه في عبادتك وفي طاعتك وفي فهمك وفي قربك من الله سبحانه وتعالى حتى تستحق أن يزيدك الله سبحانه وتعالى فضلا فيرفعك فوق ما كنت عليه؟ أنت كنت مستضعف ومهان ولا كرامة لك، وجرت سنة الله أن يقسم الظالم وقسم الظالم. مطلوب منك أو أنت تريد أن أنت ترتقي وتعلو، أنت عندك إيه تعلو بيه؟ إيه اللي تستحق؟ قسم الظالم لأن هذه سنة كونية، لكن لا يرفع الله إلا من يستحق أن يرفع. لا يرفع الله سبحانه وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم. يا ترى أنت حققت قد إيه من الإيمان؟ زودت إيه في إيمانك علشان ترتفع قليلا عما أنت عليه الآن؟ يا ترى كم واحد مننا زود ورد من أوراد الصلاة، زود ورد من أوراد القرآن؟ كم واحد مننا قلل من معاصيه؟ كم واحد مننا زاد قربا من الله سبحانه وتعالى؟ أخشى أن الإجابة هتكون صفر أو قريبة من الصفر، ونريد أن يمكن لنا. الله قسم فرعون وأدخل بني إسرائيل التيه، وقسم قريش ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وأمته على رؤوس العالمين. يا ترى من سيكون سلفك وتكون أنت له خلف؟ هل هم عباد العجل أم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.